والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الجيش الإسلامي يتحرك نحو بدر. الجيش الإسلامي يتحرك أي من المدينة نحو بدر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بقدوم عير لقريش تحمل تجارة من الشام إلى مكة وعليها أبو سفيان ومعه بعض رجالات قريش، وهذه العير فيها تجارة وأموال، والمشركون تقدموا بأذى المسلمين وسلب أموالهم وإخراجهم من ديارهم وأوطانهم وبيوتهم، فهم اغتصبوهم ما يملكون، فحق للمسلمين أن يعترضوا عيرهم، وهي مارة بطريق المدينة في حال مجيئها من الشام إلى مكة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها في حال خروجها من مكة إلى الشام، فتقدمت قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي كان يريد أن يتربص به عليها، وفاتته صلى الله عليه وسلم لحكمة يريدها الله جل وعلا. فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة هذه العير، فلما علم خروجها من الشام أراد أن يخرج لها من المدينة، فحصلت موقعة بدر الكبرى، الموقعة العظمى التي فرق الله بها بين الحق والباطل، معركة فاصلة أظهر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مع قلة عددهم وعدتهم، على كفار قريش مع كثرة عددهم وقوة عدتهم، ولكن القوة الغالبة هي قوة الله جل وعلا، فهو الذي أيد رسوله والمؤمنين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤكد على الناس بالخروج، فخرج معه 310، يعني فوق 300 قليل، فتوجهوا نحو بدر لأجل اعتراض هذه العير وأخذ ما فيها من أموال، لأن قريش سبقت بالاعتداء على المسلمين وعلى أموالهم. نعم. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتأهب، غير المتأهب، يعني ما خرج هذا الجيش لملاقاة جيش، وإنما خرج لملاقاة رحلة، لملاقاة بضاعة، لملاقاة تجارة. وفرق بين أن يخرج القائد لملاقاة جيش بعدة وسلاح وبين أن يخرج لملاقاة عير معها عمال وصبيان، وحمال ما معها رجال لو سلاح، فخرج بهذا العدد الذي هو 310 على غير استعداد لملاقات جيش. نعم. فخرج من نقب المدينة ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة حتى بلغ بئر الروحاء، ولما ارتحل منها ترك طريق مكة اليسار وانحرف ذات اليمين عن النارية يريد بدرا، فسلك يعني ما سلك عدال الطريق إلى مكة، وإنما تياما إلى جهة بدر. نعم. حتى جزع واديا يقال له رحقان بين النارية وبين مضيق الصفرة، ثم مر على المضيق ثم انصب منه حتى قرب من الصفرة، وهنالك بعث بسيس بن عمر الجهني وعدي بن أبي الرباء الجهني إلى بدر يتحسسان له أخبار العير. النذير في مكة. نعم. وأما خبر العير فإن أبا سفيان وهو المسؤول عنها كان على غاية من الحيطة والحذر، لأن أبا سفيان يعرف خطأه واعتداء قريش على محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن طريقهم على محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في المدينة، فهو على أهبة الاستعداد والحذر والحيطة، إذا تقدم أرسل العيون أمامه حتى لا يقع في يد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ما كان يسير خطوة حتى يتأكد من سلامة الطريق لنفسه. نعم. فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار، يعني في خطر عظيم لأن العدو بين أيديهم. نعم. وكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، أي راكب يسأله هل رأيت أحد، هل رأيت جيش، هل رأيت أحد خرج من المدينة. نعم. ولم يلبس أن نقلت إليه استحباراته بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير، يعني أتاه الخبر من كثرة سؤالاته وأرساله العيون والجواسيس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم استنفر أصحابه، يعني دعاهم للخروج لملاقات عير أبي سفيان هذه. نعم. وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة، استأجر رجلا من بني غفار من أهل البلد، من أهل يعرفون الطريق، حتى يقتصد الطريق ويذهب مسرعا إلى مكة، مستصرخا لقريش بالنفير. مستصرخا لقريش، فرق بين المستنصر أو المخبر أو المستصرخ، يعني يستفزعهم بشدة وبلهجة، حتى أنه لما وصل إلى مكة شق قميصه وأخرج عورته، دليل إن الأمر هام وحساس، ونادى بأعلى صوته يستفزعهم لملاقات محمد ويقول أظنكم لا تدركونها، عيركم ذهبت وأخشى أن لا تدركوها. نعم. مستصرخا لقريش بالنفير إلى غيرهم إلى عيرهم يمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة. فرق بين أن يذهب فرد واحد مثلا على راحلة ذلول وسريعة، أو بين أن يظهر مجموعة، إذا ظهر مجموعة أخر بعضهم بعضا، لكن هذا بمثابة البريد، يعني يكون واحد ويختار له الذلول السريعة الهملاجة حتى يصل بسرعة. ويقتصد الطريق ولا يمسك الطرق المعروفة وإنما يقصد الجهة. نعم. حتى أتى مكة فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنف البعير، يعني قصه لأجل إظهار الخطر العظيم. نعم. وقد جدع أنفه وحول رحله وحول رحله، يعني ما كان رحله على اتجاه البعير وإنما حوله إلى الخلف. نعم. وشق قميصه هو، شق قميصه وأظهر عورته، جاهلي. نعم. وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، يعني أدركوا الخطر الذي أتاكم. أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أدري أن تتركوها الفوت الغوث لا أرى أن تدركوها، يعني بسرعة أسرعوا حتى تدركوها الغوث. يكرر يعني أغيثوا أبا سفيان، لأن هذه تجارة عامة لأهل مكة كلهم، وكل واحد منهم سيناله الضرر بأخذ العير، ولله في ذلك حكمة، بقيت العير وذهبت الأنفس والحمد لله، هلك وقتل صناديد قريش، رؤوس الكفر والضلال. أهل مكة يتجهزون للغزو. لما جاءهم ضمضم هذا مستصرخا بادروا، هم تعودوا الحروب والإغارات وكانوا قد استعدوا. فتحفز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ يقولون يعني يترهون بأنهم سينقذون العير وأنها ستسلم وأنهم سيأخذونها ولو أوصلها محمد إلى المدينة. لا يظن محمد أنها مثل عير ابن الحضرمي التي تقدمت لنا، التي جاءت من الطائف ومعها عدد من الأشخاص قلة فأخذها الصحابة رضي الله عنهم، لا يظن أنها مثل عير ابن الحضرمي، هذه سننقذها مهما يكون الثمن. كلا والله ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين إما خارج كانوا بين باعث. رجلين ما تركوا أحد، قالوا: أما تخرج وإلا تستأجر واحد بدلك ممن لهم الأموال وهم كثر، فمنهم من خرج ومنهم من استأجر، فمن أراد الله جل وعلا قتله وهلاكه خرج بنفسه، ومنهم من استأجر بدله. نعم. وكانوا بين رجلين إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، وأوعبوا في الخروج، فلم يتخلف في أشرافهم أحد سوى أبو لهب تخلف، فإنه أرسل بدله من يخرج، كان له دين على شخص فقال له: تخرج عني وأسقط الدين عنك، فاشترى هذا الشخص بهذا الدين الذي له، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين. حينما أتاه خبر هذه الوقعة أصيب بالمرض فهلك قريبا بعد وقعة بدر. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج مع الجيش لكنه هلك بعد، أتاه حقه وهو في مكة. نعم. فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد في بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج منهم أحد. بني عدي الذين هم جماعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما خرج منهم أحد، يعني من كفارهم رفضوا الخروج، ما اقتنعوا بهذا الخروج، وسيأتي أن بعضهم خرج ورجع. نعم. قوام الجيش المكي، وكان قوام هذا الجيش نحو 1300 مقاتل في بداية سيره، يعني حينما خرج من مكة كان في حدود 1300 مقاتل، والصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حدود 310، فالجيشان غير متكافئين، لكن الله جل وعلا هو الغالب. نعم. وكان معه 100 فرس و600 درع وجمال كثير لا يعرف عددها بالضبط، وكان قائد، يعني معهم استعداد كامل، معهم خيول ومعهم جمال لا عد له ولا حصر، ومعهم دروع واستعداد للحرب كامل، لكن الله جل وعلا رد كيدهم في نحورهم. نعم. وكان قائده العام أبا جهل بن هشام. القائد العام هو أبو جهل، وهو يكنى عندهم أبو الحكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بأبي الحكم، بأبي الجهل، بأبي جهل، لأنه جاهل عنيد ويصدق عليه هذا الاسم، فليس بحكيم، لو كان حكيم لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان القائمون بتموينه 9 رجال من أشراف قريش، فكانوا ينحرون يوما 9 ويوما 10 من الإبل، ركدوا ورتبوا من يتولى الإطعام لهؤلاء، فكان 9 من كبرائهم، كل واحد التزم بيوم، مثلا ينحر كل يوم 9 ويوما 10 إطعام لهم. مشكلة قبائل بني بكر. ولما أجمع هذا الجيش على المسير، ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب، فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف فيكونوا بين نارين. يعني بنو بكر كانوا على عداء مع قريش، وكانوا من الموالين للنبي صلى الله عليه وسلم، فخافت قريش من بني بكر، قالوا نخرج، فإذا تجاوزنا ديار بني بكر أصبحت بنو بكر خلفنا ومحمد أمامنا، فوقعنا بينهم، إن سلمنا من هؤلاء ما سلمنا من هؤلاء، فتصدى لهم الشيطان إبليس اللعين في سورة سراقة بن مالك، وقال أنا جار لكم، ما أحد يتعدى عليكم، اخرجوا واقضوا على محمد وصحبه، وأنا جار لكم، ما أحد يتعدى عليكم وينالكم بسوء ممن حولكم. فكان اللعين يتظاهر بالصور حسب ما يناسب المقام، إذا كان المسألة مسألة راي ظهر بصورة، وإذا كان المسألة مسألة ضمان ظهر بصورة، وهكذا. نعم. فكان ذلك يثنيهم، ولكن حينئذ تبدل لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جحشم المدلجي سيد بني كنانة، فقال لهم أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. وكان يسير معهم على أنه سراقة بن مالك، لأنه تظاهر بصورته. نعم. جيش مكة يتحرك، وحينئذ خرجوا من ديارهم كما قال الله تعالى، خرجوا من ديارهم لما ضمنوا شر بني مدلج وبني كنانة بضمان سراقة بن مالك، كأنه جاءهم بمكة وهو في بني مدلج، سيد بني كنانة، سيد بني مدلج. نعم. وحينئذ خرجوا من ديارهم كما قال الله تعالى، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يعني هذه صفة خروجهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. نعم. وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم يحادون الله ويحادون رسوله. وعدوا على حد قادرين. وغدوا على حرد قادرين. نعم. وعلى حمية وغضب وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لافتراء هؤلاء على قوانينهم قوافلهم. تحركوا بسرعة فائقة نحو الشمال في تجاه بدر، وسلكوا في طريقهم وادي عسفان ثم قديد ثم الجحفة، وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبي سفيان يقول لهم فيما فيها: إنكم إنما خرجتم لتحرروا لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم، وقد نجاها الله فارجعوا. ساروا إلى جهة بدر، لكنهم ساروا في طريقهم مراحل، ولما وصلوا الجحفة أتاهم رسالة مندوب من أبي سفيان، وقد مال بالعيرة التي معه إلى جهة البحر وأبعد عن محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. قال لهم بهذه الرسالة المفرحة للبعض: إنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم، ما خرجتم بقصد قتال محمد وصحبه، وإنما خرجتم من أجل أن تحرزوا تفكوا عيركم من أن يأخذها محمد وصحبه، وإن عيركم قد نجاها الله فارجعوا، لا حاجة لكم بالقتال. نعم. العير تفلت، يعني العير تفوت على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه لحكمة يريدها الله جل وعلا، وإلا فالله جل وعلا على كل شيء قدير. والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم حرصهم على العير، وخرجوا من أجل العير، وما خرجوا بسلاح لقتال جيش، فكانوا يريدون العير، لكن الله جل وعلا أعلم وأحكم أبعد العير عنهم وجعلهم يلتقون بالجيش لحكمة. نعم. وكان من قصة أبي سفيان أنه كان يسير على الطريق الرئيسي، ولكنه لم يزل حذرا متغيظا متيقظا ولكنه لم يزل حذرا متيقظا وضاعف حركاته الاستكشافية، ولما اقترب يعني من كان يرسل إلى كل جهة من يأتيه بخبرها خشية أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم على غرة. ولما اقترب من بدر تقدم عيره حتى تقدم عيره، يعني هو نفسه تقدم ليطلع. نعم. حتى لقي مجدي بن عمرو وسأله عن جيش المدينة، فقال: ما رأيت أحدا أنكره. قال له: هل رأيت محمدا وصحبه؟ قال: ما رأيت أحد. قال: ما رأيت أحدا أبدا؟ قال: ما رأيت إلا رجلين على بعيرين أتيا إلى هذا التل من الرمل وأناخا فيه واستقيا الماء وساروا وركبوا رواحلهم ومشوا اثنين. أبو سفيان ذكي، ذهب ليرى من هذين الرجلين، فجاء إلى مبرك البعيرين وأخذ الدمن الروث البعيرين وفته لينظر ماذا فيه تدله، فلما فته وجد النوى العبس، عبس التمر، قال: هذولا من المدينة، هذا طعام إبل المدينة، هذه من ممن هو تبع محمد وصحبه. استدل بعدما فتن الروثة وجد النواة داخلها، فقال أهل المدينة هم الذين يطعمون رواحلهم النوى، فهذه منهم. نعم. فقال: ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل، ثم استقيا في شن لهما، ثم انطلقا فبادر أبو سفيان إلى مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففته، فإذا فيه النوى، فقال: هذه والله على إق يثرب، على إف يثرب. فرجع إلى عيره سريعا وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل غربا. هي حال خروجها من المدينة كان البحر على يمينها وبعيد عنها، فاتجه إلى البحر ليبعد عن الطريق كله، فإذا وصل البحر أخذ بجهة الجنوب يسير إلى مكة، تاركا الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار، وبهذا نجا بالقافلة. البدر على يساره والبحر على يمينه. وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش المدينة. أبعدها عن طريق أهل المدينة، اتجه بها إلى جهة البحر. نعم. وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها في الجحفة. يعني أتاهم المندوب، مندوب أبي سفيان، وهم في الجحفة، وأبو سفيان نجا بالعير، أبعدت عن الخطر المحدق بهم. نعم. هم الجيش المكي بالرجوع ووقوع الانشقاق فيه، ولم هم الجيش المكي بالرجوع، أشار بعض عقلائهم قالوا: نرجع، حنا جئنا من أجل العير والعير نجت فلا حاجة لنا في القتال، ولكن أذكاهم ولا أراد الأذكياء منهم إرجاع الجيش، لكن اعترض لهم اللعين أبو جهل ولم يقبل من أحد شيئا وهو القائد، حتى أقحم الجيش في المعركة وأهلكه الله. نعم. ولما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع، ولكن قام طاغية قريش أبو جهل في كبرياء وغطرسة، جهل فرعون هذه الأمة. نعم. في كبرياء وغطرسة قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا فننحر، يعني الجزر ثلاثة أيام. نعم. فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعرف لنا القيان، وتعزف لنا القيان المغنيات بطرا كما وصف الله جل وعلا، وتسمع بنا العرب، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. هذا ظنه، ولكن الله أهلكه. نعم. ولكن على رغم أبي جهل أشار الأخنس بن شريق بالرجوع فعصوه، فرجع هو وبنو زهرة، وكان حليفا لهم رئيسا عليهم في هذا النفير. ولكن على رغم أبي جهل، يعني ما أطاعوا هؤلاء، أشار الأخنس ابن شريق بالرجوع فعصوه، يعني أشار على الجيش كله، قال: رأيي أن ترجعوا، لا حاجة لكم في القتال، لا تهلكوا أنفسكم ولا تهلكوا غيركم، ارجعوا إلى أهليكم، نجت عيركم فارجعوا. فلو رشدوا لا أطاعوه، لكن الله جل وعلا أراد هلاكهم فعصوه، عصوا الأخنس ابن شريق فغضب، لأنه ما كان من العادة أنه يعصى، رأيه مقبول، فرجع هو وبنو زهرة، قال لبني زهرة: ما رأيي فيكم؟ قالوا: مقبول. قال: ارجعوا. فرجع ببني زهرة، فلم يحضر منهم أحد المعركة، وهم في حدود 300، فبدل من كون الجيش 1300 أصبح 1000 فقط، 300 رجعت. وكان حليفا لهم ورئيسا عليهم في هذا النفير، فلم يشهد بدرا زهري واحد، وكانوا حوالي 300 رجل. واغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس بن شريق، فلم يزل فيهم مطاعا معظما، يعني أطاعوه في هذا الرأي فصار نجاة لهم. فلم يشهد بدرا زهري واحد من بني زهرة، سلموا واستحسنوا هذا الرأي من الأخنس بن شريق، وعظموه لهذا لأنهم نجوا برأيه هذا الذي دلهم عليه، فما زال معظما فيهم من أجل أنه كان هو السبب في رجوعهم. فكانوا يقولون لا في العير ولا في النفير، بنو زهرة هؤلاء لا في العير ولا في النفير، وأصبحت بمثابة المثل، فهو ما كان في العير التي هي التجارة منهم أحد، وما كان منهم والجيش الذي نفر لملاقات محمد انخنسوا عنه ورجعوا. وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع، يعني أراد بنو هاشم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معهم من الكفار أن يرجعوا، قالوا لا حاجة لنا في القتال، لكن اللعين أبو جهل رفض وقال لا ترجع هذه العصابة ولا تفارقنا، يعني لو أراد أحد من الرجوع لتسلط عليه بالقتل، فساروا معهم بالقوة رغم أنوفهم. فسار جيش مكة وقوامه 1000 مقاتل بعد رجوع بني الزهرة. وهو يقصد بدرا، يعني الجيش جيش مكة سار يقصد بدر. نعم. فواصل سيره حتى نزل قريبا من بدر وراء كثيف يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر، يعني حول بدر، بينه وبين بدر عدوة، يعني حاجز بسيط. نعم. حراجة موقف الجيش الإسلامي. أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في الطريق بوادي زفران خبر العير والنفير، وتأكد لديه العيون التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للاستطلاع أتته بالأخبار بأن العير ذهبت نحو الساحل وأبعدت، والجيش جاء من مكة، فاشتد الأمر وعظم الكرب على النبي صلى الله عليه وسلم، واستشار الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وتأكد لديه بعد التدبر في تلك الأخبار أنه لم يبق مجال للاجتناب عن لقاء دام، وأنه لا بد من، يعني تأكد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من ملاقاة الجيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو انصرف من بدر إلى المدينة لكان هزيمة للمسلمين، ومحتمل أن جيش مكة يواصل ما دام قطع نصف الطريق يواصل إلى المدينة، فيغزو النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في عقل دارهم، وقد استعد كامل الاستعداد، ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فيه شيء من الغضاضة، وربما رجع بعض الناس عن الإسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه لا بد من ملاقاة الجيش مهما كان الثمن، وأن عزة الإسلام والمسلمين بملاقاة هذا الجيش، ويبذلون أنفسهم رخيصة في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. لكن هذا الأمر يتوقف على الاستشارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أجود الناس رأيا ويأتيه الوحي من السماء، ومع ذلك كان إذا حزمه الأمر جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم كما أمره الله جل وعلا في كتابه العزيز ليكون شرعا ودينا، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. جمع الصحابة رضي الله عنهم وخاصة كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار. نعم. وأنه لا بد من إقدام يبني على الشجاعة والبسالة والجراءة والجسارة، فمما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوز خلال تلك النطفة يكون ذلك تدعيما لمكانة قريش العسكرية، يعني يكون نصر لقريش وغلبة إذا عاثوا في الأرض فسادا وما أحد اعترض لهم. وامتداد لسلطانتها السياسي، وإضعافا لكلمة المسلمين وتوهينا لها، بل ربما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه، ويجرأ على الشر كل من فيه حقد أو غيظ عن الإسلام في هذه المنطقة. وبعد هذا كله، فهل يكون هناك أحد يضمن للمسلمين أن يمنع جيش مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة؟ يعني يتوقع توقع كبير أن جيش مكة ما يرجع من بدر، إذا رأوا فرار النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه عن ذلك ومع الصحابة إلى المدينة، لن يرجع الجيش من بدر، سيواصل طريقه إلى المدينة نفسه حتى ينقل المعركة إلى أسوارها ويغزو المسلمين في عفر دراهم. كلا، فلو حدث من جيش المدينة نكول ما لكان له أسوأ الأثر على هيبة المسلمين وسمعتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: المجلس الاستشاري. المجلس الاستشاري، عرفنا فيما سبق أنه جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيرا لقريش تحمل البضائع والتجارة قادمة من الشام إلى مكة، وطريقها على المدينة وما حولها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، عرض على الصحابة أن يخرج لهذه العير لعل الله أن ينفلهم إياها، فخرج من خف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤكد على أحد بالخروج، ولم يعب على أحد تخلف، والعير ليس معها سلاح، وما كانوا يتوقعون أن يلقوا قتال، وإنما عير مع رهط من الناس يستولوا عليها ويأتوا بها إلى المدينة، لكن أبا سفيان كان على حذر لأن طريقه على المدينة، والمدينة استقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة من المهاجرين والأنصار، ويعرف أنه كان حربا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فخشي منهم، فكان يرسل العيون تلو العيون للتأكد من سلامة الطريق، ولا يسلك طريقا إلا وقد تيقن من سلامته وأنه ليس فيه أحد. فلما جاءه الخبر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خرج ومعه جمع من الصحابة رضي الله عنهم لاعتراض عيرهم، جنب بهذه العير ذات اليمين وأبعد عن الطريق الذي كان يتوقع النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان يسلكه، وجنب إلى جهة سيف البحر إلى الشاطئ وأخذ باليمين وجعل المدينة على شماله وعبر وسار على حذر، ثم إنه أبعد بالعير وأرسل قبل أن يتمكن من الخلاص، أرسل يستنفر كفار قريش أنقذوا عيركم، فجاءوا مسرعين ومعهم السلاح والعتاد وجاءوا للقتال. فلما تيقن أبو سفيان بأنه نجا بالعير أرسل إلى قريش وقد خرجت، قال إنما خرجتم لعيركم فأرى أن ترجعوا ولا حاجة بكم إلى قتال. فهم بعضهم بالرجوع، وأقسم أبو جهل لعنه الله وهو لهلاكه وموته وقتله شر قتله، أقسم بأنه لن يرجع إلى مكة حتى يرد ماء بدر ويشرب الخمر وتعزف عليه القيان وتتحدث الناس بخروجه، فلا يزال يهابون قريش ما بقوا. بحكمة يريدها الله جل وعلا سلطه الله على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم معه الصحابة كانوا خرجوا من أجل العير، ما خرجوا من أجل القتال مع أناس مستعدون بالسلاح. فلذا لما علم أن العير أبعدت وأفلتت من أيديهم وأن كفار قريش جاءوا وأنهم سيقيمون في بدر ويتحدث بهم الناس، فما يسعهم الآن الرجوع إلى المدينة. والله جل وعلا أمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستشارة لتكون سنة للأمة، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الناس رأيا ويأتيه الوحي من السماء، والله جل وعلا قال له وشاورهم في الأمر. فجمع الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين والأنصار واستشارهم وسمع منهم ما سره من كلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم من المهاجرين والأنصار كما سنسمع. نعم اقرأ. المجلس الاستشاري، ونظرا إلى هذا التطور الخطير المفاجئ، تطور خطير يعني فيه تقرير مصير، إما انتصار مؤزر وإما قضاء مبرم هلاك، لأن الجيشين ليسا متكافئين، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل العيون لتتأكد له، ثم إنه انطلق بنفسه عليه الصلاة والسلام، انطلق بنفسه يتحرى وينظر ما حوله ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالمسألة جد خطير، فالرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يدخل معه الصحابة رضي الله عنهم في تقرير المصير الذي يراه عن قناعة. نعم. عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا عسكريا استشاريا أعلى، أشار فيه إلى الوضع الراهن، يعني بين للصحابة لما جمعهم ما الذي تقرر لديهم نحو العير ونحو الجيش، جيش كفار مكة، بأن العير ذهبت وأن جيش كفار مكة مقبل وأنه على وشك وصوله في بدر. نعم. وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه وقادته، مع الجيش والعامة كلهم، كل يسمع رأيه. نعم. وحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس وخافوا اللقاء الدام، وهم الذين قال الله فيهم، يعني منهم من خاف أن يكون الهلاك، لأنهم رضي الله عنهم الصحابة ما معهم استعداد للقتال، هم قلوبهم مؤمنة واثقة بالله جل وعلا، وكما وصفهم الله جل وعلا كما أخرجك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين، هم مؤمنون لكن يرون أنه ما في تكافؤ بين الجيشين، 1000 مقاتل في مقابل 300، 1000 مستعدون بأنواع الاستعداد، 1300 ما معهم استعداد، ما جاءوا إلا لعير. نعم. وهم الذين قال الله فيهم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وإن فريقا من المؤمنين وصفهم جل وعلا بالإيمان، فهم مؤمنون وهم رضي الله عنهم أهل بدر كلهم خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا تجاوز عن خطائهم فيما بعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما هم بقتل حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل كتابا لكفار قريش، قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني هذا الرجل الذي تريد قتله يا عمر من أهل بدر. نعم. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يعني يجادلونك في هذا والأمر واضح، الرجوع انهزام وليس هذا من صفة المسلمين، وإذا انهزموا ورجعوا حري بكفار قريش أن يدركوا هذا منهم، يقول فروا منا نلحقهم في ديارهم، فتكون المعركة في وسط المدينة لو انصرفوا، لكن الله جل وعلا ثبت رسوله والمؤمنين فصار النصر المؤزر بإذن الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حفنة من التراب أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة وقال شاءت الوجوه، فما من واحد من كفار قريش إلا ودخل في عينيه من هذا التراب وبدأ يعرك عينيه ولا يبصر، أعمى الله بصائرهم وأبصارهم بهذه الحفنة من التراب، يقول الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أنت رميت لكن ما هي برميتك وإنما هي رمية الله جل وعلا. نعم. وأما قادة الجيش فقام أبو بكر الصديق، يعني الجيش يتفاوت فيه القادة وفيه العامة، فيه الأقوياء وفيه متوسط الحال وفيه الضعفاء، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، في كل خير، حتى هؤلاء فيهم خير وصفهم الله جل وعلا بالإيمان، وصفتهم من قبل الله جل وعلا بالإيمان هذه منقبة عظيمة ليست بسهلة، لكنهم رأوا إلى الشيء الحاضر والشيء المحسوس والعدة والعتاد والعدد، رأوا الفرق بين الفريقين فتوقعوا وخافوا، وربما يكون بعضهم خاف على النبي صلى الله عليه وسلم أشد، كما كان خوف أبو بكر رضي الله عنه، يقول ما أخاف على نفسي والله وإنما أخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذهبت وقتلت فأنا فرد من أفراد المسلمين، وإذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم كان الهزيمة العظيمة. نعم. وأما قادة الجيش فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، لما استشارهم أحب أن يسمع عليه الصلاة والسلام من كل ممن له رأي في المسألة، ما أحب أن يكون الأمر مقتصر عليه وعلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وإنما أحب أن يسمع، حتى إذا تكلم واحد فالجميع يسمعون يظهرون موافقتهم أو معارضتهم، لأن المسألة ليست سر. نعم. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال وأحسن، قال كلاما سر به النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وليس بغريب منه. نعم. ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، كذلك بعدما جلس أبو بكر قام عمر رضي الله عنه وأبدى رأيه وأحسن رضي الله عنه، وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل وسمي الفاروق رضي الله عنه، وما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، يفر من الطريق الذي فيه عمر رضي الله عنه، ومع هذا من ازدرائه لنفسه واحتقاره لذاته رضي الله عنه وأرضاه يسأل حذيفة يقول أسألك بحقي عليك لأنه أمير المؤمنين، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ هل أنا من المنافقين؟ يخشى على نفسه، والصحابي وكل من قوي إيمانه يخاف على نفسه النفاق، يخاف كما خاف الخليل عليه الصلاة والسلام على نفسه الشرك وهو خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه. فالمؤمن يخاف من ذنوبه ويخاف من الشرك ويخاف من الكفر ويخاف من المعاصي ويخاف من النفاق، والمنافق والفاجر والعياذ بالله لا يبالي، المهم أنه يسلم في دنياه ولا يبالي فيما بعد، لأنه غير مؤمن بالمصير والمآل فيما بعد. نعم. ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله، كذلك قام المقداد وهذا الثالث من المهاجرين، يعني قام ثلاثة كلهم من المهاجرين رضي الله عنه، الأنصار إلى الآن كأنهم ينتظرون ما يسمعون من إخوانهم المهاجرين ويقدمونهم، لأن الله جل وعلا قدم المهاجرين على الأنصار في كتابه العزيز حينما يأتي ذكر المهاجرين والأنصار، ما جاء تقديم الأنصار على المهاجرين في سياق الآيات، فكانوا يسمعون وساكتون، والنبي يكرر أشير علي لأجل يسمع رأي الأنصار رضي الله عنهم أهل المدينة. نعم. فقام المقداد ابن عمرو هذا الوحيد، وثاني معه فرس، ما فيه إلا فرسين، فرس مع المقداد رضي الله عنه. نعم. فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، امضي لما أراك الله، لأنه يأتيه الوحي من السماء، ما قال امضي لما أردت، مع أنه لو قال امضي لما أردت لكان خير حسن، لكن قال امضي لما أراك الله، يعني إنك أنت تمشي وتسير كما أمرك الله ونحن معك، ما تسير من تلقاء من نفسك أو هواك، وإنما تأتي تسير بموجب توجيه سماوي، توجيه رباني، ونحن معك ما نتخلف عنك، امضي. نعم. امضي لما أراك الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. انظر رضي الله عنه يتأول القرآن، استخرج هذه الآية العظيمة من كتاب الله، اذهب أنت وربك فقاتلا، هذا قول بني إسرائيل، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، يقول ما نقول مثل ما قالت بنو إسرائيل، وإنما نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون رضي الله عنه وأرضاه. سر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام العظيم. نعم. فوالذي بعثك بالحق، من هو الذي بعثه بالحق؟ هو الله جل وجلاله. نعم. لو سرت بنا إلى برك الغماد، برك الغماد أو برك الغماد أو برك الغماد، برك بفتح الباء وكسرها، برك وبرك، والغماد بضم الغين وكسر الغين، الغماد والغماد، هذا بنا عظيم في اليمن يقال إنه من بقايا بنا سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، يعني لو سرت بنا إلى أعظم حصون الدنيا سرنا معك ما نتوقف، ما نقول أولئك لا طاقة لنا بهم. وقيل إن برك الغماد هو مكان حول مكة، يعني لو اقتحمت بنا مكة وذهبت بنا إلى العدو في داره سرنا معك. هذا كلام المقداد ابن عمرو وهو من المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. نعم. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى من تبلغ من دونه، لا جالدنا معك من دونه، يعني الذي دونه، يعني نقاتل حتى نصل إلى المكان الذي تريد، ما يردنا شيء رضي الله عنه. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به. سر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الطيب من المقداد بن عمرو رضي الله عنه، أدخل السرور على نفسه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين وهم أقلية في الجيش، وهم يعني المهاجرون، المهاجرون عددهم قليل بالنسبة للأنصار، لأن الأنصار من أهل المدينة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من المهاجرين من حيث العدد، أكثر من المهاجرين من حيث العدد، فالمهاجرون عددهم قليل والأنصار عددهم كثير رضي الله عنهم. نعم. وهم أقلية في الجيش، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار. نعم، لأن الأنصار ما تكلم منهم أحد إلى الآن، ومن المعلوم أن الأنصار رضي الله عنهم في بيعة العقبة تعاقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهدوا أن يمنعون الرسول صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه ذراريهم ونسائهم ومآزرهم في المدينة، يعني من أتاه في المدينة يقاتلون دينه معه، وما كان بينهم اتفاق على أنهم يخرجون لقتال أهل مكة أو لقتال غيرهم من القبائل، كان الاتفاق على أنهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا عن غير قناعة منهم، يعني إنهم ما هم مقتنعون أن يقاتلوا خارج المدينة، يقول اتفقنا معك على أن نقاتل من أتاك في المدينة لكن ما اتفقنا على أن نخرج للقتال خارج المدينة. نعم. فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، ولأن ثقل المعركة سيدور على كواهلهم، يعني هم العدد الكثير رضي الله عن الجميع. نعم. مع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم. فقال بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، لا يزال عليه الصلاة والسلام يطلب المشورة، يطلب الرأي من ولا يحب أن يخصص أحدا بعينه، فيقول أشيروا علي، يعني من عنده كلام منكم يقوله، وهو يحب أن يتكلم أحد من قادة الأنصار. نعم. أشيروا علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار. وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضي الله عنه أحد قادة الأنصار، وهو الذي حكم في بني قريظة وسر النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهو قائد عظيم من قادة الأنصار رضي الله عنهم. نعم. فقال والله لك أنك تريدنا يا رسول الله، يعني كأنك تريد أن تسمع منا يا أهل المدينة، يعني ترديدك الكلام كأنك تريدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل أريد منكم أن تقولوا. نعم. قال أجل. نعم. قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، يعني ما عندنا أي تردد ولا عملنا معك مجاملة، وإنما عن قناعة وإيمان بالله ورسوله، واثقون على أننا على حق ونسير معك على الحق. نعم. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك. فخذته لخذناه معك. فخذته لخذناه معك. يقول لو سرت إلى البحر ودخلت فيه ما توقف منا أحد، نمشي وراك، تأمرنا ونطيع، حتى ولو كان الهلاك بعيننا نراه فلا نتوقف. لو كان البحر وما تعودنا أن نخوض البحر، لو قلت لنا خوض البحر خوضناه رضي الله عنه. نعم. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا. فخذته، لأنه تاء المخاطب هذه، فخذته لخذناه معك. فخذته لخذته أنا، خذته أنا، وهو ما يقصد نفسه، وإنما يقول فخذته، يعني أنت يا رسول الله دخلت البحر ندخل معك ما نتوقف. فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء. صبر في الحرب صدق في اللقاء، يعني عندنا صبر وعندنا تحمل، وحمل على الحرب والقتال، ما نخاف ولا نهرب. نعم. ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. يروى أن هذا قول سعد بن معاذ رضي الله عنه، وفي رواية أخرى له قول آخر. نعم. وممكن أن يكون قال كلا القولين رضي الله عنه. نعم. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، لأن هذا هو الاتفاق بينهم على أنهم ينصرونه في المدينة. نعم. وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم، لأنه رئيسهم وزعيمهم وكبيرهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت، يعني ارحل توجه حيث شئت، أي مكان تتوجه إليه نحن معك. فضعا حيث شئت. نعم. فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت، واصل من شئت وقاطع من شئت، نحن معك ما لنا رأي إلا رأيك. نعم. واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تابع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك. البرك من غمدان، هو السابق الذي قاله حتى تبلغ البرك الذي قاله المقداد بن عمرو رضي الله عنه، فيقول لو سرت بنا إلى اليمن، لو سرت بنا نقاتل أهل اليمن في قصرهم الحصين هذا برك الغماد ما توقفنا. نعم. حتى تبلغ البرك من غمدان لنسير معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. فخضته يخاطبه، فرق بين خضته أو خضته. خضته أنت، تاء المخاطب مفتوحة، خضته تاء المتكلم يعني أنا خضته، ما يقول أنا خضته، أنت لو خضته لخضناه معك. نعم. والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد، اطمأن عليه الصلاة والسلام وفرح بهذا وسر أنه سمع رأي المهاجرين ورأي الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه يمثل الأنصار، هو زعيمهم وهو كبيرهم. نعم. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله تعالى. أبشروا، ثقته بربه جل وعلا عليه الصلاة والسلام يقول أبشروا، الله جل وعلا وعدني إحدى الفئتين، وعدني إما العير أو النفير، والصحابة رضي الله عنهم يودون العير ما يودون النفير، لكن الله جل وعلا أحكم وأعلم ورأى أن مصلحتهم ونصرهم وتأييدهم في النفير أكثر، العير مال فقط، والنفير فيه عز ونصر وقتل لرقاب فاجرة كافرة آذت الله ورسوله والمؤمنين، قتل من صناديدهم على رأسهم أبو جهل، قتل 70 كل صناديد قريش، ما بقي إلا اللي كانوا مع العير أبو سفيان وصحبه لحكمة يريدها الله جل وعلا، كان الله يريد له خيرا أسلم رضي الله عنه، وإلا لو كان معهم بالمعركة لكان من قادتهم في ذلك الوقت، فقادة كفار قريش ما بقي منهم أحد، كل 70 من القادة من الكبرى. نعم. سيروا، ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لك أني الآن أنظر إلى مصارع القوم. من ثقة بالله يقول أنظر إلى مصارعهم، يعني أعرف أنهم سيصرعون في هذا الوادي، في هذا المكان سيقتلون، أنا كأني أنظر إلى ذلك، يعني من زيادة ثقته بالله جل وعلا واطمئنانه بأن النصر سيكون حليفه، يقول كأني أنظر إليهم يتساقطون موتى قتلى. الجيش الإسلامي يواصل سيره. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذفران، فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر، ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدية، وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل، ثم نزل قريبا من بدر. يعني كانت الاستشارة والكلام قبل الوصول إلى بدر، لكن يستشيره هل يتوجه إلى بدر أو يرجع إلى المدينة، فاطمأن صلى الله عليه وسلم إلى ما عند أصحابه وهو الذي يراه بأنه التقدم إلى بدر. رسول صلى الله عليه وسلم يقوم بعملية الاستكشاف زيادة في التأكد عليه الصلاة والسلام، هو نفسه بذاته عليه الصلاة والسلام ينطلق ليرى من حوله يتأكد، ما راء كمن سمع، وإلا فالصحابة كلهم يفدونه بأنفسهم رضي الله عنهم، لكنه أحب أن ينطلق بنفسه ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. وهناك قام بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبينما هما يتجولان حول معسكر مكة إذ هما بشيخ من العرب، يعني من أهل المنطقة من أهل بدر، شيخ شايب كبير من أهل بدر عنده رأي ومعرفة بالأمور، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه بعض المعلومات. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه. ليعمي عليه، قال وين أنا تظن أن محمد وين وصل الآن وأين وصلت قريش، يسأله عن نفسه عليه الصلاة والسلام لأجل لا يقع في نفس الشايب هذا بأن السائل هو محمد أو من صحبه. قال وين تظن وصل محمد وين تظن وصلت قريش. نعم. سأل عن الجيش زيادة في التكتم، ولكن الشيخ قال لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. يبي يتأكد، يقول ما أخبركم حتى تخبروني من أنتم، أخشى أني أقول قول وأنتم أنفسكم تسألونني عن أنفسكم، فأريد أن أعرف من أنتم السائلون. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك. يقول أخبرنا أول ونحن نخبرك هذه بتلك. نعم. قال أوذاك بذاك؟ قال نعم. يعني إذا أخبرتكم تخبروني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم نخبرك. وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ما ينفعه ولا يضره. نعم. قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهو اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش مكة جيش المدينة. يقول هو ما رأى ولكن فراسة عنده معرفة بطرق بأماكن السير ومسافة السير. قال أخبرني شخص بأن محمد خرج يوم كذا من المدينة، فإن كان صدقني، يعني ما أدري هل صدقني ولا لا، فإن كان صدقني فمحمد الآن في المكان الفلاني، هذا المكان الذي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني يعرف. نعم. نعم. وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش مكة. ولما فرغ من خبره قال ممن أنتما. يعني الشيخ هذا يقول للرسول أنا أعطيتكم ما عندي، فمن أنتما كما اتفقنا على أن يخبركم وتخبروني. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن مما. نحن مما، يعني هذه التورية، نحن مما، يحتمل انهما مثلا حول المدينة معروف، يحتمل انهما حول مكة معروف، يحتمل انهما في العراق، يحتمل انهما في نجد، كل شيء يحتمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن مما، لان كل دابة مخلوقة مما، كل ما من يسير على وجه الأرض مخلوق مما. ثم انصرف عنه وبقي الشيخ يتفوه ما مما أمن ماء العراق. يقول مين ما، كأنه يقول ما أخبرتني بخبر، ما أعطيتني شيء، قلت مما، من أي ماء، المياه كثيرة. الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكي، يعني مع هذا التجسس والتتبع وكذا إلى الآن ما وصلت المعلومات إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية عن جيش مكة، ولا العير ذهبت، لكن بقي موضوع الجيش وعدده وقوته وأين هو وماذا يريد، إلى الآن الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصله. والله جل وعلا حكيم عليم، قادر على أن يرسل هذا لنبيه صلى الله عليه وسلم في لحظة مع جبريل ويأتيه جبريل ويرشده، لكن ليعطي الأمة دروس مستمرة إلى يوم القيامة، يعني ما تكون تعتمد على ما يأتي من الوحي فقط، بل تأخذ الحيطة وتتنبه وتتابع. الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكي. وفي مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جديد ليبحث عن أخبار العدو، وقام لهذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين: علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه، معهم غيرهم، لكن هؤلاء القادة رضي الله عنهم، وهؤلاء من خيار الأمة، وهؤلاء من المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، علي والزبير وسعد، علي بن عمه وزوج فاطمة رضي الله عنهم، والزبير ابن عمته وحوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بشر قاتل ابن صفية بالنار، وقتل رضي الله عنه في الفتنة التي حصلت. وسعد بن أبي وقاص أحد المبشرين بالجنة، هو الذي كان يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا خالي، فمن يأتيني بخاله؟ لأن سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، وليس خال للنبي مباشر، وإنما هو من قبيلة أخواله، من أخواله، فيقول: هذا خالي سعد، فمن يأتيني بخاله؟ فهم خيار رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ذهبوا إلى ماء بدر فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فألقوا عليهم القبض وجاءوا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فاستخبرهما القوم فقالا: نحن سقاط قريش، بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم ورجوا أن يكونا لأبي سفيان، لا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة، فضربوهما موجعا، لأنهم أخبروهم بخبر ما يسرهم. فالصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يكون الغلامين لأبي سفيان، لأنه لا يزال قريب، فالغلامان قالا: نحن مرسلون من قبل كفار قريش، من قبل قريش، من قبل النفير، ذهبنا نستقي لهم الماء. وهذا يدل على أن النفير قريب، قريب منهم، وأن أبا سفيان أبعد. فما سر الصحابة رضي الله عنهم بهذا، وضربوا الغلامين، يقول: أخبرونا بالصدق، أخبرونا بهم، قد أخبروا بالصدق، لكن يريدون الخبر الذي يسرهم هم رضي الله عنهم وأرضاهم. والرسول عليه الصلاة والسلام مقبل لصلاته ويدرك ما يدور بين الطرفين، فلما انصرف من صلاته قال: إذا صدقوكم ضربتموهم، وإذا كذبوكم تركتموهم. يعني هم يصدقون، يقول: نحن للنفير، للكفار، نحن للجيش، فيضربونهم، يقول: لا، ما أنتم للجيش، فيقول: لا لا لا، نحن لأبي سفيان، فيتركونهم. يشوفون الغلامين الشيء الذي يهدى عنهم الضرب، فالصحابة يتركون عنهم الضرب لما يقولون لأبي سفيان، وحينما يقولون للجيش مكة يضربونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ويدرك ما يدور بين الفريقين. نعم. فضربوهما موجعا حتى اضطر الغلامان أن يقولا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال لهم كالعاتب: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا والله إنهما لقريش، يعني للنفير وليسوا للعير، للكفار، للجيش الذي جاء من مكة. نعم. ثم خاطب الغلامين قائلا: أخبراني عن قريش. قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، يعني هم وراء هذا الكثيب من الرمل، قريبين منكم. نعم. فقال لهما: كم القوم؟ قالوا: قال كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: لا ندري. لأنهم ما يعرفون العدد، هؤلاء غلامين خادمين لهم، ما يحصونهم عدد ولا يدرون كم العدد، قالوا: ما ندري. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يعرفه الغلامان، ويدرك معناه النبي صلى الله عليه وسلم. قال كم ينحرون؟ الغلامان يشتركون في النحر من الجزارين الذين يذبحون الغداء والعشاء لهم، كم ينحرون يوميا؟ قالوا يوما 9 ويوما 10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم بين 900 و1000 عليه الصلاة والسلام. نعم. قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما 9 ويوما 10. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم في 900 إلى 1000. ثم قال لهما فمن فيهما من أشراف قريش؟ قال عتبة وشيبة أبناء ربيعة وأبو البختر ابن هشام وحكيم ابن حزام ونوفل ابن خويلد والحارث ابن عامر وطعيمة ابن عدي والنضر ابن الحارث وزمعة ابن الأسود وأبو جهل ابن هشام وأمية ابن خلف في رجال سمياهم، يعني كبرى قريش، هؤلاء قادة قريش ورجالات قريش. نعم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها، يعني ألقت ما فيها، رمتهم إليكم، فجعلهم الله جل وعلا بين أيديكم. نعم. نزول المطر. وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا، فكان تلك الليلة التي هي ليلة 17 من رمضان، ليلة بدر كانت صبيحة ليلة 17 من رمضان، ليلة مباركة. نعم. وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا، فكان على المشركين مطرا واحدا، يعني على بدر كلها اللي فيها الكفار واللي فيها المسلمين، لكن فرق بين المطرين، المطر واحد لكن فرق بين فائدة هذا وضرر ذاك، لأن الأمور كلها بيد الله جل وعلا. نعم. فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، يعني قوي وحبسهم، صاروا ما يستطيعون المسير وما يستطيعون التقدم. نعم. وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجز الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم، يعني كان كله خير وذاك كله ضرر عليهم، لأن الأمور بيد الله جل وعلا. ونقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسيأتي إن شاء الله الجيش الإسلامي يسبق إلى أهم المواقع العسكرية.